في نسب الولي. الأمر من عبادة الله وعدم الإشراك به، سواء قدم الكفر على الإيمان أو قدم الإيمان على الكفر. والآيات كلها التي اختارها الشيخ في هذا الباب تأمر بعبادة الله، وفي الوقت نفسه تنهى عن عبادة غير الله. ولا يكفي عبادة الله وحده كما قلنا قبل أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. واعبدوا الله أيها العباد ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أعاد مرة أخرى الإحسان إلى الوالدين، وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب باب صلة الرحم، واليتامى والمساكين الإحسان إلى اليتامى والمساكين ولو لم يكونوا من ذوي القربى، والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة، له حق الجوار وله حق القرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة إلا حكم الجوار فقط، والصاحب بالجنب المرافق لك في السفر، هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق، وابن السبيل المسافر الذي أحيانا ينقطع به الزاد ويحتاج إلى الإحسان، بل قد يحتاج ولو كان عنده مال يحتاج إلى الإحسان، وتدله على الطريق وتصف له الطريق إذا ضل، هذا من الإحسان. وما ملكت أيمانكم من الإماء والعبيد، هؤلاء كلهم بحاجة إلى الإحسان، وهم أصحاب اللقوم. تبدأ بالحق الأول، أعظم الحق حق الله تعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وبعد ذلك تقوم بهذه الحقوق، هذا هو الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، وأبين لكم ذلك بألا تشركوا به شيئا. الذي حرم الله الإشراك به، بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيا أن يقص عليهم بالوحي لا بالظن والتخمين، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة خشية أن يطعم معك، نحن نرزقكم وإياكم، رزق الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله، الذي يرزق الآباء هو الذي يرزق الأولاد. لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله، ومن يقطع النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يزعجون ويضايقوه في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد ضمن له الرزق، قل أو كثر عليك أن ترضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفاحشة إذا ذكرت تنطلق رأسا إلى فاحشة الزنا واللواط، ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والغصب والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص، أن استحقت القتل وقبل ذلك لا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفقهون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، كل ما أمر الله به في وسع العباد، وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد أن يتركوه. ولم يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا أمرا ولا قلتم فعدلوا، ولو كان ذا قربى لا تمل ولا تظلم في شهادتك وفي القول لكون من تشهد له أو عليه قريبا أو بعيدا، بل قل الحق وبعهد الله أوفوا. وهذا من باب التعميم بعد التخصيص، خصص أشياء كثيرة ثم عمم. وبعهد الله أوفوا، الإيفاء بعهد الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمأمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من إخلاص العبادة لله تعالى، ثم تطبيق هذه الوصايا العشر. قال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو وفقه الله وثبت على هذا الصراط، الصراط الذي ضربه الله على متن الأهواء والشهوات والشبهات، العبارة عن النار. كما أن الصراط هناك مضروب على متن النار، على ظهر النار، نار جهنم، كذلك صراط الدنيا مضروب على متن نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك حتى يلقى ربه، دليل أنه سوف يستقيم على الصراط في الآخرة. صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، كذلك هما جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يقول بعض علماء الحكمة من علماء الشريعة: من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أين جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تصل إلى درجة الأنس بالله، شدة مراقبة الله تعالى والأنس بالله، حتى تكون عليك الدنيا بمكارهها ومحابها، لا يشغلك محاب الدنيا ويلهيك شيء من ملذاتها، ولا يؤثر فيك ويغرقك شيء من مكاره الدنيا، تكون عليك الدنيا تماما، لأنك وزنت الأنس بالله تعالى، لذلك دخلت الجنة في الدنيا. إذا من هنا من هذه الجنة تنتقل إلى جنة الآخرة. لذلك الإمام ابن تيمية عندما تضايق، أو على الأصح تضايق منه خصومه وهو لم يتضايق، لذلك يقول: ماذا يفعل خصومي وأعدائي؟ جنتي في نفسي، ماذا يفعل؟ لا تفارقني حيثما رحت، جنتي معي. نفي سياسة وسجني خلوة وقاتلي شهادة. بقي شيء؟ لم يبق غير هذه الأشياء الثلاثة مما يفعل العذاب. ماذا يفعل؟ تضايق وهو لم يتضايق، مستأنس بالله، ادخل السجن، استراح في تلك الخلوة، يناجي ربه ويتلو كتابه ويتدبره ويتعبد. إن فوق من القاهرة إلى دمشق فتحدث واجتمع عليه الناس وعلم الناس، ينقر مرة ثانية إلى القاهرة ويفعل مثل ذلك وهم يتضايقون. التعليم ومن الفتاوي في تلك القرون كتب هذه الكتب الضخمة التي عجزنا الآن من استيعابها قراءة. فهو لم يسترح قط منذ أن ظهر في دمشق وهاجم جميع الفرق دون أن يفرق بين فرقة وفرقة. هاجم الصوفية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع الفرق الموجودة المجتمعة من الوحدة. وقامت الدنيا كلها بالنار وعمل وجاهد وكتب وألف حتى أخيرا مات في سبيله وهو مسجون وترك لنا هذه المكتبة. لا نقول ترك كتبا للمكتبة، ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوعبها قراءة، بل لم نستوعبها جمعا ولا تزال متفرقة، لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وحانت عليه الدنيا بكل محافها ومكارهها. هذا معنى قولهم لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط، الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والمرور إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل ما حال عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سبل من سبل الشياطين تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم. ذلكم وساكم به لعلكم تتقون. توفيق بيد الله. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا يبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قال: ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي تركها لأمته التي عليها خاتمه، أن عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات التي تلوناها الآن. ولذلك يهتم السلف بهذه الآيات ويسمونها وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى الشباب أن يحفظوها ويتدبروها ويعملوا بها ويدعوا إليها لهذه الوصية. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش بين أصحابه كفرد منهم، لا يتميز عنهم بشيء. بل لو جاء إنسان ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه ما كان يعرف حتى يسأل. لا يتميز لا في جلسته ولا في الفراش الذي يجلس عليه ولا في مركوبه، لا يتميز ولا في ملبسه، في أي شيء، في ملبسه وفي مأكله في مرقده كفرد من أفراد الناس، لأنه عرف الدنيا وعرف قيمتها يعمل ويدعو الناس إلى الدار الباقية، وهذه يعيشون فيها، يعرفون أنهم يعيشون في مرحلة مؤقتة للتزود فقط، لم يعتبروها كحالنا مقر أو كمقر دائم، ولكن عرفوا قيمتها. لذلك القادم والنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه يسأل: من فيكم محمد؟ عليه الصلاة والسلام قال له: هذا من أول الأمر. لا يسأل حتى لا يعرف حتى يسأل هذا السؤال. لذلك إذا كان ماشيا في سفر أو في أي مشوار على لغتنا اليوم وهو راكب على حمار، يهدف معه أحد أصحابه يركب معه على حماره، وإذا كان راكبا ناقته القصوى في الحج أهدف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأهدف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى، وهكذا يراعيه والواحد ظروفه الذي ما عنده مركوب يأخذ معه إما على ناقته أو على حماره. هذا من أخلاقه الفاضلة وتواضعه الجبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ خروج التعليم بهذا الأسلوب له شأن. إذا أراد المعلم أن يثير انتباه الطلاب المستمعين إليه لمسألة هامة لا يلقيها هكذا ويتركها، بل يثير انتباههم بأسلوب خاص كالسؤال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن معاذا ما كان يدري. وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يقول الإنسان فيما لا يعلم بشؤون دينية، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل الإنسان مسألة دينية لا يعلمها له أن يقول: الله ورسوله أعلم. أما إذا كان في شؤون الدنيا المستحدثة سئل عن شيء لا يعلم يقول: الله أعلم. لو سئل: هل نزل المطر البارحة في المنطقة الشرقية؟ وهو لا يدري، يقول: الله أعلم. لا يقول: الله ورسوله أعلم، يقول: الله أعلم. هل قدم زيد؟ وهل سافر عمرو؟ الله أعلم. هذا الجواب. أما تسأل عن مسألة دينية، ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الصبح؟ أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنت لا تعلم الحكم. يقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول: القول بأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نبهه بهذا السؤال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ترون إن هذا الحديث كالآيات السابقة تماما، أمر بعبادة الله ونهي عن الإشراك بالله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء، سواء كان الذي يشرك به صالحا أو طالحا أي شيء. والله سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يقبل العمل الذي فيه شركا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرق بين الحقين، الحق الأول حق واجب لازم، من لم يؤد هذا الحق فهو من الظالمين أكثر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده كأن لم يعبده، عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤد الحق الذي خلق من أجله وظلم، ووقع في الظلم الأعظم الذي ليس فوقه ظلم لأنه ظلم بالله. والحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا وإحسانا لعباده، إذا أخلصوا له العبادة جعل على نفسه تفضلا وإحسانا حقا ألا يعذبهم بعذاب المشركين، ألا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده، لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يكفي هذا أن يكون عرضة للعذاب من ظلم نفسه أو ظلم بعض عباده، لأن هذه دواوين، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، وهو ديوان الشرك. من مات وديوانه في الشرك، فيه نوع من الشرك، هذا لا يغفره الله له لأنه كافر، وديوان لا يعفو الله به ولا يبالي به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، أن قصر في أداء بعض الحقوق بما دون التوحيد، أو وقع في بعض المعاصي وهفى هفوات، هذا الديوان لا يبالي الله به، بمعنى من مات على ذلك مآله إلى الجنة، هذا معنى لا يبالي به الله سبحانه، أي إما يقيد له شفاعة الشافعين فيشفعون له بعد أن استحق النار بذنوبه، يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام مثلا، أو يوفقه لأن يعمل أعمالا كثيرة تجب على سيئاته حتى ترجع حسناته على سيئاته فيسلم. وفي النهاية بقي إذا دخل النار ولم تنل الشفاعة بقي رحمة أرحم الراحمين، يخرجهم من النار بمحض رحمته، ويلقون في نهر الحياة فيقتلون هناك كما يقتل البقر، وتكون النار بالنسبة لهم تطهير، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، والملوثون إما تكون تربيتهم بالشفاعة وإما بالنار حتى يطهر ويكون أهلا لدخول الجنة، فيخرجون من النار فيطهرون ثم يدخلون الجنة وهم طاهرون. إذا مآلهم إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي فيما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون، ولو كانت من الكبائر والموبقات، يخافون عليهم ولا يحكمون عليهم بالنار، كما أن لو مات أصلح الصالحين لا يحكمون ولكن يقولون نرجو له خيرا، من مات على خير عمله فارجو له خيرا. اما القول بالمبالغه فلان ما شاء الله من الصالحين من اهل الجنه، لا قلت بانه من اهل الجنه من الصالحين، قل ما شئت فيما يبدو لي انه من الصالحين، فيما يبدو لي انه من اهل الخير، لكن ارجو له الجنه، ارجو له الخير. اما الشهاده فلا، ولو كان ولو قتل في المعركه يقال نرجو له خيرا، لا يقال انه شهيد، كلمه شهيد تساوي انه من اهل الجنه. لانه هذا يتساهل فيه كثير من الناس، يقولون الشهيد فلان، وربما بالنسبه لكباره لو سميت باسمه غضب، كما في بعض الجماعه ننبه لينتبهوا، لو قلت حسن البنا غضبوا غضبا شديدا حتى تقول الشهيد حسن البنا، لا غلط. من اين علمت انه شهيد في سبيل الله وانه من اهل الجنه؟ لا، عمل صالحا اجتهد وعمل وقتل. إن كنت تظن به خيرا ترجو له خيرا، وكونك تشهد له بأنه شهيد تساوي أنه من أهل الجنة، لا يجوز. الشاهد يشرك بالله تعالى ألا يعذبهم لذلك العذاب. عرفنا الديوان الأول والديوان الثاني، بقي الديوان الثالث. الديوان الثالث ديوان حقوق العباد، وهذا ديوان لا يترك الله، وهو في الدرجة الثانية في الخطورة بعد الإشراك بالله. الديوان الذي في حقوق العباد من الأموال وغير الأموال، بمعنى لا بد أن يمتص من هذا الشخص الذي مات وهو يحمل ديوانا في حقوق العباد. يأتي الناس وهو ربما مات ولديه من الأعمال كالجبال من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك، هذا المفلس الذي سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من فيكم المفلس؟ قال المفلس عندنا من لا دينار له ولا درهم. قال لا، المفلس في الآخرة يوم القيامة من يأتي بأعمال كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ولكن قد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يا ملوث. وتلك الأعمال الكثيرة التي كالجبال يقتص لجميع أصحاب الحقوق من هذه الأعمال، إن نفذت تلك الأعمال قبل أن ينتهي ما عليه من الحقوق أخذ من سيئات فطرحت عليه فدخل النار. هذا معنى إن هذا الديوان ديوان لا يترك الله، فينبغي أن ينتبه. الوقوع في موجب هذا الديوان أسهل من كل شيء، الغيبة والنميمة واستخفاف الناس والاستحقار وظلم الناس في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم وأولادهم، خصوصا الغيبة، ما أسهل قومك تقول لزميل لك بعد أن خرج من عندك من الفصل بعد شرح الدرس، تقول هذا بريء، لا يعني هذا بريء، ما في من الناس، ما أسهل هذه الكلمة وما عظمها وما أخطأها. أو تقول للأستاذ ما يفتح منك ما يفتح منك ما شاء الله ما حضر اليوم، يعني أسهل الأستاذ ما حضر الدرس اليوم لذلك ما فهمه. وهل تقول تستطيع تقول هذا الكلام في وجهه؟ لا. الشيء الذي لا تستطيع أن تقول للإنسان في وجهه وهو يكره، الغيبة كما بين بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. إذا كان الذي ذكرته به فيه فإذا كان الطالب بليدا والأستاذ غير مستعد لتفهيم الناس هذه الذمة. لكن لو ظلمت طالبا ذكيا قلت له بليد وأستاذا مجتهدا في تفهيم الطلاب ظلمته ووصفته بغير بخلاف الواقع فقد بهدته. إن قلت في أخيك المسلم ما ليس فيه أدبه، وإن قلت فيه ما هو فيه وهو يكره هذه الذمة. اللهم إلا بعد الأوصاف التي لا يعرف بها الإنسان إلا بها بعد الألقاب الأعرج والأعور والأعمى، لأن في بعض الألقاب الأعمى يقال له أعمى بوجه هذا، لبعض الناس القلوب بصير، لبعض العادات العمى أعمى والأعور أعور والعرج عرج. إذا كان لا يعرف إلا بهذه الألقاب قلت في غيبته مر من هنا العرج ليس من عرج هذا لا بأس، لأنك لم تقله إساءة إليه وهو لا يعرف إلا بذلك. الشاهد هذه الدواوين أخطرها الديوان الأول ديوان الشرك، والذي يليه من خطورة ديوان حقوق بني آدم الديوان الثالث فيما بينك وبين الله. ولكن إذا علمت بأن الله يرحم ويغفر ما في هذا الديوان إن شاء وإن شاء يمجد لك شفيع، لا ينبغي أن يجرك هذا إلى التساهل في أداء حقوق الله تعالى، بل إذا علمت هذا كان المفروض أن تتحقق إلى ربك لا أن تتساهل في أداء حقوقه وتتقرب إليه بعد أن عرفت كرمه وحلمه وعطاءه الكثير سبحانه. بعد أن علم معاذ رضي الله عنه هذا العلم العظيم قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس إذا كنت أنا لا أدري قبل أن تبين لي فالناس لا تدري. هذا النصح منه رضي الله عنه أفلا أبشر الناس. قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتقي رحمة منه عليه الصلاة والسلام للناس، أن بعض الناس إذا علموا سعة رحمته يتكلون على سعة رحمة الله ولا يدرون عن العاقبة، ربما يوقعهم ذلك في الأبد من مكر الله وهذا خطر. لذلك لا ينبغي أن تبشرهم. ولكن معاذا بلغ ذلك الناس قرب وفاته تأثما لئلا يلحقه اثم كتمان العلم، وكتمان العلم يجوز احيانا من بعض الناس لا من كل الناس. بعض الناس الذين تغلب عليهم العاطفه اذا علموا مساله فيها سعه رحمه الله مثل الديوان الثالث ربما يتركون العمل يقولون الله ارحم الراحمين فيتكلون على سعة رحمة الله ويتورطون في الوقوع في المعاصي أمثال هؤلاء قد تفهم عنهم بعض العلوم لا كل العلوم، بعض أفراد العلوم التي تتعلق بهذا الباب. أما بالجملة كتمان العلم جريمة وحرام لا يجوز. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. هذا الأسلوب الذي سلكه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أسلوب فريد في التأليف. قوله فيه مسائل معناه كما يقول بعض المؤلفين المحدثين عندما يشوفون النصوص ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الآية، يعني الأحكام استنتاج ما يؤخذ من النصوص التي ذكرها. لذلك نسأل بالنسبة لهذه المسائل، المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس من أين أخذ؟ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه هل هكذا يا أخي بعده صحيح؟ من أين أخذ الشيخ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه؟ من أين أخذ؟ هي في التكذيب قبل النفي قبلها كتاب التوحيد. المراد بالتوحيد هو توحيد العباده ليست من النصوص التي تشير اليها. المراد بالتوحيد هو توحيد العباده. لماذا؟ لان الخصومه وقعت فيه بين الرسل وبين أممهم، وبين المصلحين المجددين وبين أممهم، ولا تزال الخصومة في هذا. أضيف إلى ذلك أخيرا توحيد الأسماء والصفات من حيث وقوع الخصومة فيه، أما توحيد الربوبية لا خصومة فيه. اللهم إلا بالنسبة لبعض المعاندين من الماركسيين الشيوعيين الذين يؤمنون بوجود الله تعالى عنادا وضمائرهم تكذبهم، ولكن الخصومة الحقيقية إنما وقعت قديما وحديثا في توحيد العبادة وحديثا في توحيد الأسماء والصفات. المسألة الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. من أين أخذ هذا؟ وما بعد كل الآية تدل على هذا المعنى. المسألة الثالثة مأخوذة من عموم هذه الآيات كلها ليست من موضع واحد. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا أرسلت الرسل جميعا. والمثل التي بعد الخامسة إن الرسالة عمت نسمع الآية. هذه استنتج منها الشيخ مسألتين اثنتين: عموم الرسالة لجميع الأمم، فالحكمة أن تعم الرسالة جميع الأمم، ثم إن الحكمة في إرسال الرسل أن يقولوا للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم عموم الرسالة ولقد بعثنا في كل أمة عموم الرسالة. السادس أن دين الأنبياء واحد. إذا أخذنا المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد من الآية نفسها. المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم الشيخ هذه المسألة مسألة كبيرة، لماذا؟ لأنها معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله تماما. حتى من حيث التسجيل جاءت هذه الآية على نمط لا إله إلا الله، أي تقديم الكفر على الإيمان. قال: فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله إلا الله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله. الثامنة: أن الطاغوت كل ما كل أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. من أين تنتج؟ ماذا فعل؟ يعني التفاصيل التي تقدمت للطاغوت منهم من فسر بالشيطان ما في تفسير عمر، قلنا هذا تفسير جزئي. منهم من فسر بالكهان، بالكهان الذي تنزل عليهم الشياطين، فهذا كذلك تفسير جزئي. والتفسير العام الشامل الذي فسر به مالك بن أنس ثم العلامة ابن القيم، ماذا قال مالك؟ كل ما عبد من دون الله، هذا تفسير عام. ماذا قال العلامة ابن القيم في تفسير الطاغوت؟ من يحفظ؟ التاسع ايضا ثلاثة آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك. ما هي هذه الآية؟ أين هي؟ لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية بالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تتقدم على الآية التي سابها الشيخ وبدأ ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دي قبلها آية، تأخذ قبلها آية ثم تختم بهذه الآية التي ختم بها وتعدد فيها 18 مسألة. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ارجع إلى هذه الآية الحادية عشرة، آية سورة النساء التي تسمى آية الركون بالعشر، بدأها بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات الأولى التي أشرنا إليها